بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي طلاب العلم، أخواتي طالبات العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الدرس الرابع من دروس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. وقفت بنا المنظومة عند قوله رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وهذه هي، وهذا البيت حوى القاعدة الأولى من القواعد عند السعدي رحمه الله، وهي القاعدة الأولى من القواعد الكلية الكبرى. وأراد بهذا البيت النية شرط لسائر العمل قاعدة لا عمل إلا بنية، أو ما يذكرها بعض العلماء بقاعدة الأمور بمقاصدها، فهي تطلق بهذا اللفظ وتطلق بهذا اللفظ، كما أن بعضهم وقليل يذكرها باسم بلفظ الأعمال بالنيات، أخذا من لفظ حديث عمر رضي الله تعالى عنه. هذه القاعدة لا عمل إلا بنية، لا نافية، وعمل جنس عمل نكرة فتفيد العموم، أي نفي كل عمل، أي نفي كل عمل إلا بنيته. ومعناه، ومعنى هذا الكلام هو أن كل عمل يعمله العبد باعتبار صحته أو فساده، باعتبار أجره وثوابه، إنما هو باعتبار نيته. فإذا صلحت النية صلح العمل وقبل، ولم يحتج معه العبد إلى إعادته وأثيب عليه. وإذا فسدت نيته دل ذلك على بطلانه وعدم اعتباره، ولم يغنه من الله شيئا في الإثم المترتب على فساد النية. وأيضا إن كان من الواجبات تعينت إعادته بنيته. لا عمل إلا بنية، النية من نوى ينوي، وهي العزم على الشيء. النية هي العزم على الشيء، أو كما قال بعضهم: انبعاث القلب نحو عمل من الأعمال، وهي القصد. ولذلك تقول نويت أو قصدت. ولذلك جاءت في عبارات القاعدة: لا عمل إلا بالنية والأمور بمقاصدها. فعبر بالنية بصيغة، وعبر بالقصد بصيغة، إنما لكونهما بمعنى واحد. النية شرعا أوسع من المعنى اللغوي، مجرد انبعاث القلب. ولذلك قال العلماء: النية في الشرع لها معنيان. الأول انبعاث القلب نحو عمل من الأعمال، لا يجوز هذا العمل إلا به، إلا أن ينويه. وهذا المعنى عام، وهو كما يكون في الأمور الدنيوية يكون في الأمور الدينية. والمعنى الثاني للنية في الشرع هو الإخلاص وقصد الطاعات ابتغاء مرضات رب الأرض والسماوات. وهذا المعنى معنى خاص، لأنه خاص بالشرعيات. والنية المشترط في الأعمال هذان جميعا، أي لا بد أن تفعل بقصد، ولا بد أن يراد بها وجه الله عز وجل. وعليه أيها الإخوة الكرام، فإن معنى القاعدة أن جميع الأعمال والأقوال الصادرة عن المكلف تختلف نتائجها وأثارها وثمراتها وغاياتها باعتبار نياتها. فإذا وجدت النية وجد الأجر والعمل وصحة العمل، وإذا عدمت عدم هذا وهذا. ولذلك هذه القاعدة تدخل في جميع أحكام الشريعة، في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والسلوك، وهي كما ولذلك قال ابن القيم: النية رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي يبنى عليه، فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع ينبني عليها ويصلح بصحتها ويفسد بفسادها. هذه القاعدة أيها الإخوة أيتها الأخوات دلت عليها أدلة كثيرة، دلت عليها أدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة. ولو أردنا أن نذكر شيئا منها لطال المقام، لكن حسبنا أدلة يسيرة. مثلا أن كثيرا من الأعمال قيدت بالمفعول لأجله، وهو إرادة الله أو ابتغاء مرضات الله أو في سبيل الله، ومن ذلك مثل قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ومثل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. أيضا الأدلة الدالة على وجوب الإخلاص: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن ذلك أيضا تعليق الأجور، ما جاء في الكتاب والسنة من تعليق الأجور على النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تضعه أو ما تجعله في امرأتك. انتبه يا طالب العلم، انتبه لقوله إنك لن تنفق نفقة، جاءت جملة معترضة: تبتغي بها وجه الله. وجه الله، إذن هذا شرط في الإثابة على الأعمال أن تكون مما يراد به وجه الله عز وجل، وهذه هي النية. ومن الأدلة على القاعدة حديث عمر رضي الله تعالى عنه المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو قاعدة عامة جامعة فاذة في حكم النية وحكم العمل بالنية. إنك لن إن إن إنما حصل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما حكم النية؟ النية أيها الإخوة أيتها الأخوات عبادة مشروعة، وهي شرط لكثير من الأحكام لا تصح إلا بها، لا تصح الأعمال إلا بها، وخاصة في المأمورات. أما المنهيات فهذا على خلاف وتفصيل، فالعلماء نصوا على أن المأمورات التي يباشرها العبد باتفاق يشترط لها النية. أما المنهيات هل لا بد من النية في ترك المنهي؟ فهذا له صور متعددة متنوعة. وبكل حال كل من نوى ترك المنهي قربة لله عز وجل فهو على أجر عظيم وهو على ثواب عظيم، سواء كانت شرطا أو ليست بشرط. ما المقصود بالنية؟ قال العلماء إن المقصود بالنية ثلاثة أمور، أي لماذا تشرع النية. قالوا: الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، فيتميز ونعرف أن هذا الفعل الذي يفعله العبد عبادة أو عادة بنيته التي في قلبه، هي لتميز هل فعل ذلك عبادة أو فعل ذلك عادة. الثاني، ولذلك تجد أن المال يدفعه اثنان، أحدهما للشهرة والآخر لابتغاء مرضات الله، فالفعل واحد لكن النية هي التي غايرت بين الفعلين. الثاني، المقصود الثاني من النية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. كيف يميز أن هذه صلاة الظهر عن العصر، هذه الفريضة عن النافلة؟ النية، لأن كثيرا من العبادات قد تتحد صورتها مع تنوعها، فالذي يفرق من حيث أنه أراد هذا أو أراد ذاك هو النية. فقد تكون العبادة صورتها واحدة، الظهر أربع والعصر أربع، فالنية هي التي تفرق أنه أراد هذا الفرض أو أراد هذا الفرض. والنية تفرق بين إرادة الفرض والنافلة أيضا، كما في ركعتي الفجر وفريضتها. الأمر الثالث الذي شرع من أجله وقصد النية، قصدت النية، هو إرادة وجه الله عز وجل بهذا العمل، إرادة وجه الله عز وجل بهذا العمل، بأن يكون من مقصودات النية أن يريد به، أن مقصودات العمل أن يريد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة. قلت وأعيد أن جميع الأعمال بحاجة للنية، فالطهارة تحتاج إلى نية، والصلاة تحتاج إلى نية، بل في جزئيات العبادات، فمثلا إذا بل جزئيات العبادات في بعض الأحيان تحتاج إلى النية وتفريعاتها وتقسيماتها. فالحج بحاجة إلى نية، هذا باتفاق واضح، أو قصدي باتفاق أنه واضح للجميع، لكن فرق العلماء في النيابة في الحج. مثلا من أخذ حجة عن فلان، ما نيته؟ هنا تختلف النية كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن أخذ ليحج عن غيره تكسبا، يقصد أن يوفر من هذا المال تكسبا، هذه حاله غير من أخذ مالا ليحج عن غيره تعبدا بالإحسان إلى الغير، أن يحج أن ينوب عنه ببدنه وإن كان المال من مال من استلابه عن الحج. والعبادات كلها كذلك، بل حتى المباحات، بل حتى المباحات أيها الفضلاء، بل حتى المباحات إذا اقترنت بها العبادات تغيرت أحكامها إلى شرعيات، إما إلى الثواب أو إلى العقاب. فالسفر في أصله مباح، فإن نواه لفعل واجب كالحج، أو لفرض كفاية كطلب العلم، أو لمندوب كصلة رحم مثلا، كان هذا عبادة يؤجر عليها بحسبها من الوجوب أو الندب أو فرض كفاية. وإن سافر والعياذ بالله لفعل محرم أو مباشرة معصية، كان مأزورا آثما منذ شرعة السفر، وليس لمباشرة المعصية بذاتها. وكذلك أيضا النية لها تعلق بالعقود، خاصة عندما تكون الألفاظ غير صريحة كنائية، يجب أن ترتبط بالنية، كما في البيع والشراء والطلاق والعتاق وغيرها. كل هذا هو باعتبار النية، ويعطينا أهمية النية ومنزلتها الشرعية، وأيضا هو يؤكد على المؤمن سعيه في صلاح نيته وصلاح قصده وإرادة وجه الله عز وجل في أعماله، وأيضا يؤكد عليه أن يحرص على أن ينقل معاملاته وواجباته حتى الدنيوية لتكون عبادات يؤجر عليها، كما جاء في حديث سعد المتقدم، فإن النفق على الزوجة هذه من الأمور الحياتية العادية التي، والنفق على الأولاد التي ربما كل الناس يألفونها، بل يجدون في فطرهم ما يدفعهم إلى فعلها. بالنيات تنتقل هذه من العداء، من كونها عبادات، من كونها عادات إلى عبادات، فتكون حياة المؤمن كلها عبادة بنية صالحة. انتهى الدرس اليوم، إلى اللقاء في الدرس الخامس من شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.